يقول هذا حديث ابن عباس في زائرات القبور رواه السنن، أفدتم أنه حديث ضعيف وموجود في كتاب كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا. الجواب أنني لم أقل إن حديث لعن الله زائرات القبور ضعيف، بل قلت حديث ابن عباس، ثم ذكرت أنه في الباب ما يشهد له دون لفظ السرج، فقد رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة بسند حسن، وأخرجه أيضا ابن ماجه من حديث حسان بن ثابت بسند حسن، لكن ليس فيه لفظ السرج. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.